Peace be upon you, brothers and sisters. You remember, inshallah, the meaning of as-sawm or as-siyam, which is one of the pillars of Islam. تذكرون إن شاء الله معنى كلمة الصوم وهي أحد أركان الإسلام. الصوم ويعني fasting. الصوم له أنواع: صوم الكفارة expiatory fasting, صوم الكفارة expiatory fasting, صوم الكفارة. أما صوم النذر vowed fasting, صوم النذر vowed fasting, صوم النذر. أما صوم النفل voluntary fasting, صوم النفل أو صوم التطوع voluntary fasting, صوم التطوع. expiatory fasting, صوم الكفارة. vowed fasting, صوم النذر. voluntary fasting, صوم النفل.